نعم نعم. وإذا كان الندر تقرب يعني في طاعة يعني إذا طاعة يلزم الوفاء مثل ما قال النبي من نذر يطيع الله فليطيعه رواه البخاري في الصحيح. طيب. فإذا قال الله عليه أو نذر الله عليه صدق بمئة ريال على فلان أو ألف ريال على فلان يستطيع يسلم أو قال الله عليه أن يصوم يوم الخميس أو يصوم يوم الاثنين أو يصلي ركعتين من الضحى يوفي بذلك. طيب كبر في السن ولا يقدر ان يصوم سنتين يعني اذا عجز يصوم سنتين قربا سنتين مكروهه. النبي قال لا خير من صام الابد. ولما اراد عبد الله بن عمرو يصوم السنه نهى نهى وصوم يوم واخر يوم وقال لي افضل من قال لا افضل من ذلك ونهى عن صوم السنه يعني كفر صوم السنه مكروه لا ينبغي ولو لم يره كفر فرغ ان يكفر.